سواكم ولا هان يوما علي هواكم ولا هان يوما علي هواكم أنتم نعيمي في الهوى أنتم نعيمي في الهوى ومنيتي مطعمها الدنيا مطعمها الدنيا لولا رضاكم يا ليل مطعمها الدنيا لولا رضاكم يا ليل يا ليل يا ليل علينا حبايبنا ما تهونوش ولو خانت عينينا بتصونوا ما تخونوش ما تهونوش علينا حبايبنا ما تهونوش ولو خانت عينينا بتصونوا ما تخونوش وحيكون بإيدنا لو الزمن بعدنا هيكون بإيدنا لو الزمن بعدنا والدنيا ما تعنينا مين يقدر يحوش ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا علينا حبايبنا ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا تهونوش علينا علينا حبايبنا ما تهونوش ما تهونوش علينا حبايبنا ما علينا